Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد أنا الأشخاص أصيبة أنا ياس أنا وأنت ياس إنتي نحن الاثنان ميدفا هو أون هو وهي أون إن أنا كلهما أنا دفا الرجل موشكي المرأة جينسكا الطفل أتراك عائلة دروجينا عائلتي مايا دروجينا عائلتي هنا مايا دروجينا يا توكاي أنا هنا ياس سم توكاي أنت هنا تي سي توكاي هو هنا وهي هنا أون يا توكاي إن أنا يا توكاي نحن هنا مي سما توكاي أنتم هنا في ست توكاي كلكم هنا أونيو سي سو توكاي